بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنعام، الجزء السابع، الصحيفة 28 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولاً: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال العلماء: هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور، وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة لأنها في معنى واحد من الحجة. هكذا قال القرطبي علينا وعليه رحمة الله، وجاء في أخبار أنها نزلت جملة واحدة، والخبر حسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري، لكن الخبر ضعيف، وهناك آيات دل الدليل على أنها نزلت لوحدها. ثانيا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يقول، يعني يقول الله تعالى: أخلصوا الحمد والشكر للذي خلقكم أيها الناس، باعتبار أن هذا خبر يراد به الإنشاء. وخلق السماوات والأرض ولا تشركوا معه في ذلك أحدا أو شيئا، فإنه المستوجب عليكم الحمد بأياديه عندكم ونعمه عليكم، لا من تعبدونه من دونه وتجعلون له شريكا في خلقه. إذن هذا خبر يراد به الأمر، وهو إخلاص الحمد، والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، وأداء العبادة لله سبحانه وتعالى محبة وخوفا منه. ثالثا: وجعل الظلمات والنور، وذكر الله الظلمات بالجمع لكثرة موادها وتنوع طرقها، ووحد النور لكون الصراط الموصل إلى الله واحدا لا تعدد فيها، وهي الصراط المتضمنة للعلم بالحق والعمل به. إذن صراط الله المستقيم واحد، وطرق الضلالة والغواية كثيرة. رابعا: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. ووصفه بمسمى عنده لأنه استأثر بعلم وقت القيامة، فعلم يوم وقت القيامة لا يعلمه إلا الله، وقد أخفاه الله تعالى حتى يجتهد المجتهدون بالطاعة والعبادة. خامسا: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. والإعراض ترك النظر في الآيات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله عز وجل من خلق السماوات والأرض وما بينهما. إذن علينا أن نعتبر بالآيات القرآنية والآيات الكونية. سادسا: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فما أنتم بأعز على الله منهم، والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم، فأنتم أولى بالعذاب ومعالجة العقوبة منهم لولا لطفه وإحسانه. سابعا: فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. والمعنى: وسعنا عليهم النعم فكفروها. فأهلكناهم بذنوبهم أي بكفرهم، فالذنوب سبب الانتقام وزوال النعم. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أي أوجدنا، فليحذر هؤلاء من الإهلاك أيضا. فربنا قد ذكر السبب حتى لا نتشابه بأولئك الذين أهلكوا بسبب الذنوب. فالمرء يأخذ العبرة والعظة في قصص الأولين والمعاصرين. معاني الكلمات: وجعل خلق، يعدلون يسوون به غيره ويشركون، تمترون تشكون، وهو الله الإله المعبود بحق، قرن أمة من الناس، مدرارا غزيرا، لا ينظرون لا يمهلون، العمل بالآيات. فالمرء يقرأ الآيات يتدبر لأجل أن يعمل. أولا: اعمل هذا اليوم لله تعالى طاعة في السر، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وطاعة السر أيها الإخوة تدل على الإخلاص لله تعالى. ثالثا: حدد ثلاثة من أسباب إهلاك الأمم السابقة. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. ثالثا: حاول أن تربط بين معصية أصابتك ومعصية عصيت الله بها. حاول أن تربط بين مصيبة أصابتك ومعصية عصيت الله بها. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. لأن القاعدة أنك لن تصاب بمؤذن إلا بذنب. فارحم نفسك بنفسك بأن تطيع الله وأن تبتعد عن المعاصي. وتأمل أنك في شهر الله المحرم، فليتأكد الحرمات. ربنا قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. التوجيهات: أكثر من حمد الله سبحانه وتعالى، فإن حمد الله وشكره من أعظم العبادات التي تقربك إليه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وتأمل أن خمس سور من القرآن قد ابتدأت بحمد الله، وخمس سور قد ختمت بحمد الله. فأكثر من حمد الله. ثانيا: الاستهزاء والسخرية بالدين من موجبات العذاب وقرب وقوعه، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ثالثا: ما وقعت مصيبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم السيئات، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.